النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب. اللي ربنا هيناقشه من القيامة هيتعذب. فتخيل بقى ان يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى شوف المؤمن يقوله لا خلاص انا عافيت عندي ما يناقشهوش فيها. انما الصعب بقى ان ربنا يقوله تعالى انت ليه ظلمت اختك، انت مش عارف ان الظلم حرام، انت مش عارف ان ده حق واجب، انت مش عارف ان انا هددت اللي هياخد ميراث بغير وجه حق، ميراث حد بغير وجه حق انا هعذبه عذاب شديد. يبدا ربنا يناقشه في هذا تعالى. فليه في وقت السر عصيت ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه وانت ماسك تليفونك وقاعد في البيت لوحدك اتفرجت على حاجات مش كويسه؟ الم تعلم انني ناظر اليك لما جعلتني اهون الناظرين اليك؟ ده بيسميه العلماء التقريع على الحساب. التقريع على الايه؟ على الحساب. طب والمعنى الرابع في قول الله اولئك لهم سوء الحساب؟ قالوا حساب بلا ستر. ايه حساب بلا ستر ده؟ قال لك ما هو ربنا بيقول في المؤمن يوم القيامة ان الله يدني عبده المؤمن منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره. فحسابه حد شايفه، انما التاني قدام الناس كلها تعال انت عملت في يوم كذا كذا وكذا وفي يوم كذا عملت كذا وكذا والناس يسمعون ويرون. بقت فضيحة الامر بقى فعلا بفضيحة. ده اولئك لهم سوء الحساب. فكانت العقوبة الاولانية هو هيتمنى يفتدي ولا وقت للفداء. العقوبة الثانية عند الحساب أولئك لهم سوء الحساب. العقوبة الرابعة ومأواهم جهنم. قصاد كل مظلمة ظلمها الحد يروح النار ويعذب في جهنم بقدر هذه المظالم. وبئس يا رب سلم. وأدي الرابعة أسوأ مصير وأسوأ عقاب إن الإنسان يكون مأوى جهنم. ان الانسان يكون مأوى هذا المكان اللي يحرم فيه من الجنة ويحرم فيه من رؤية الله عز وجل ويحرم فيه من مصاحبة النبيين في الجنة خلاص. لذا الانسان مننا محتاج بالفعل قصاد كل قرار هو بياخده. انا لو ماشي في الشارع سمعت اذان هو انا من قول الله للذين استجابوا لربهم الحسنى ولا انا من قول الله والذين لم يستجيبوا له؟ ولا في الشارع انا كموظف بروح اشوف شغلي وبتقي الله في شغلي فاكون من الذين استجابوا لربهم، ولا انا ما بروحش وبخلي الراجل يمضي لي في الدفتر و فادخل في قول الله عز وجل اولئك لهم سوء الحساب. انا كصنايعي انا ميكانيكي ولا مبيض محارة ولا انا بالفعل امين مع راجل اللي استأمننا على شقته ولا استأمننا على عربيته فادخل في قول الله للذين استجابوا لربهم الحسنى، ولا انا بغش وبخون وبضحك على الناس فادخل في قول الله عز وجل ومأواهم جهنم. احنا معنين كل انسان منا ربنا اداله حرية الاختيار، اما انه يختار ان يكون من الذين استجابوا لربهم فتكون النتيجة حياة طيبة وحياة جميلة في الدنيا وحياة طيبة في الاخرة، واما ان الانسان يختار ان يكون من الذين لم يستجيبوا لله سبحانه وتعالى فينال العقوبات الاربع اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم. ارجو ان تكون الاية دي قدام عينينا في كل موقف من مواقف حياتنا. الناس اللي قطعت ارحام الاية دي تكون قدام عينيها. تعاملنا مع الاباء والامهات تكون الاية قدام عينينا. الناس اللي خدت فلوس الناس على سبيل الديون يكون الكلام ده قدام عينينا علشان نعرف كويس جدا احنا بنحدد مصيرنا ازاي. احنا بنحدد مصيرنا ما بين للذين استجابوا لربهم الحسنى وما بين قول الله عز وجل والذين لم يستجيبوا له. اسال الله عز وجل ان يجعلنا اياكم ممن يستجيبون يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللي ساكن عند واحد من سنة 70 ب 10 جنيه 15 جنيه وصرف على الشقه 10 15 جنيه وعايز يشوف الشقه اخدالي حلال ولا حرام؟ طيب حاضر. ودي من غير مستجاب ولا حاضر. شكلك عندك عمارة وعايز تمشي الناس. طيب صح كده والله العظيم. طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بالنسبة لعقود الإيجار القديمة، لا يخفى عليكم أن عقد الإيجار الشرعي هو من ضمن شروطه أن يكون محدد بمدة. أنا مأجر منك الشقة دي سنة، مأجرها سنتين، مأجرها ثلاثة. لما نزلت الشيوعية مصر وخلت الناس كلهم شركاء في كل حاجة، وخلت ساوت ما بين صاحب المال واللي معهوش مال، عملت قانون من القوانين في الإيجارة اللي هو إسقاط المدة. فخلت أنا كمستأجر عند عم متولي أنا هفضل قاعد في الشقة لحد ما موت، وولادي لما اجي اموت ولادي يجوا يقعدوا عندي أيام مرض، يقعدوا معايا أسبوعين ثلاثة، شهر اثنين ثلاثة، علشان يبقوا مسيطرين على الشقة ويفضلوا على هذا الوضع. وطبعا هذا الشرط، الديمومة المستمرة أو العقد الدائم المستمر، عقد منافي للعقد الشرعي تماما. وفي من الظلم صاحب العقار ما لا يعلمه إلا الله. أنا ناس أعرفها ساكنين على المشاية، شقة بتتأجر مفترض في الوقت ده في المكان ده ب8,000 و9,000 و10,000، هو الإيجار بتاعه نص جنيه في الشهر. فمما لا شك فيه ان ده ظلم بين لصاحب العقار. ده الجانب الاول. الجانب الثاني، لو طبقنا الشرع النهاردة على الناس في ظل الظروف اللي الناس فيها النهاردة، وصل بعض اصحاب العقارات فعلا لظلم غير طبيعي في مسألة الايجارات، وكل سنة هضيف عليك مش عارف قد ايه، فاصبح فيه ظلم كمان واقع على المستأجر. طيب احنا المفترض نعمل ايه في الامر اللي زي ده؟ انا هقول للمستاجر اقعد مع صاحب الايجار، صاحب الشقه، واتراضوا مع بعض على مبلغ وسط، لا يكون في ظلم له ولا ظلم لك، لا في ظلم لك ولا ظلم لصاحب الايجار، صاحب العقار. ده الامر الاول اللي نراعي فيه العدل والوسطيه ما بين ده وما بين ده. ده الامر الاول المتعلق بالايجار. طيب انا اذا مت، واحنا متفقين على هذا الامر والحمد لله، يعني انا عملت كده والله في الشقه اللي ابويا بأجر فيها، انا قلت له كده اقعد مع اصحاب البيت وارتضوا مبلغ وسط بينكم وبين بعض، والحمد لله الامور ماشيه على كده. طيب هل انا بقى من حقي بعد عمر طويل في طاعه الله، اسال الله ان يبارك في ابائنا وامهاتنا جميعا، بعد عمر طويل ليا الحق اروح اقعد بقى وافضل قاعد في؟ لا، مش حقي خالص، بل مش حق خالص. الكلام ده غير صحيح تماما. دي الحاجة التانية. الحاجة التالتة، خلو الرجل. هل أنا كمستأجر زي ما شفنا الفترة اللي فاتت دي قبل 3 سنين بتوع كورونا دول، كان العمارات اللي على الجلاء هنا أو على الشوارع العامة، مثل أي شارع عام مثلا، هو عمارة قديمة بينزلها ويطلع بها برج، فطبعا انا ايجار قديم، فطالما ايجار قديم انا ايه؟ انا مش طالع. طب انا عايز اطلع بالبرج، لا مش طالع. طب اعمل ايه؟ تديني 1,000,000 جنيه وشقة في البرج. هل ده صح؟ الاجابة، هذا من اكل الناس، من اكل اموال الناس بغير وجه حق. هو مش من حقه تماما بحال من الاحوال ان انا اخد المال ده. تاخد المال ده على اي اساس؟ وباي حق تستحل الفلوس بتاعتي؟ فانا مش من حق ان انا اخد فلوس كمستاجر. طيب انا والله زي ما عم متولي بيقول، انا صرفت مثلا، انا كواحد بقى خلاص، انا عارف خلاص احنا قاعدين في الشقه على طول، عملت سيراميك وعملت مش عارف ايه وعملت ايه وعملت ايه وعملت ايه وجددت الشقه ورتبت الشقه وظبطت ودفعت فلوس. ممكن في هذه الحاله لو كان صاحب العقار هيمشيك انه يدفع ليك ايه التكلفات دي، يدفع ليك ثمن التكلفات دي. بس طب بيني وبينك بقى